الحمد لله نحمده ونستعين به ونسترشده ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، موضوع الخطبة اليوم داء ومرض خطير يصيب بعض المسلمين في زمن ومعظم المسلمين في زمن آخر، أو يصيب العاملين في الحقل الديني. أدنى هذا المرض الكسل أو التراخي أو السكون بعد الحركة، وأعلاه الانقطاع بعد الاستمرار. اسم هذا المرض مرض الفتور، تفتر همته، تفتر عبادته، يفتر عمله الصالح. لا شك أن سيدنا الصديق رضي الله عنه حينما مر بصحابي جليل اسمه حنظلة رآه يبكي، فسأله: ما لك يا حنظلة تبكي؟ فقال حنظلة: نافق حنظلة. قال له: ولم يا أخي؟ قال: نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن والجنة كهاتين، فإذا عافسنا الأهل ننسى. فالصديق من أدبه الرفيع قال له: أنا كذلك يا أخي، انطلق بنا إلى رسول الله. فلما حدثاه بحديث حنظلة قال: أما نحن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا، أما أنتم يا أخي فساعة وساعة، لو بقيتم على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة ولزارتكم في بيوتكم. اتضح أن مقام النبوة إقبال مستمر، وأن مقام الإيمان ساعة وساعة، لكن إياكم ثم إياكم ثم إياكم أن تفهموا الساعة الثانية ساعة معصية، مستحيل وألف ألف مستحيل. ساعة تألق وساعة فتور. إن للنفس إقبالا وإدبارا، فإذا أقبلت فاحملوها على العزائم، وإذا أقبلت فاحملوها على الفرائض. هذا الفتور طبيعي، ساعة إقبال، ساعة تألق، ساعة غليان، وساعة فتور، أما الاستقامة مستمرة. أما العوام يفهمون ساعة وساعة، يفهمونها ساعة طاعة وساعة معصية، هذا فهم اختص به المنافقون، ساعة تألق وساعة فتور. لذلك الحديث اليوم لا عن هذا الفتور، فتور المؤمن، لأنه بين ساعة وساعة، الحديث عن فتور طويل الأمد، يمتد طويلا. لذلك أثنى الله جل وعلا على ملائكته فقال سبحانه: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. من هنا كان موضوع هذه الخطبة، لا يفترون أي لا يتكاسلون ولا يتوقفون عن الذكر والطاعة والعبادة. هذا التعريف. فماذا عن أعراض الفتور؟ المرأة له أعراض، أعراض الفتور كثيرة جدا. أحد هذه الأعراض الإعراض عن القرآن الكريم، الإعراض عن قيام الليل، الإعراض عن الذكر والاستغفار، الإعراض عن التسبيح، إطلاق البصر، النظر إلى ما حرم الله، وكأن الإنسان الذي أصابه مرض الفتور، مرض الفتور الأول في مقدمة هذه الخطبة حالة طبيعية، حالة تألق وحالة فتور، أما الفتور الثاني حالة إطلاق بصر، وكأن الإنسان فك من قيود أو عقال. صورة خطيرة من صور الفتور التي تصيب كثيراً من المسلمين. أيها الإخوة، أهم أسباب الفتور: السبب الأول ضعف الإيمان بالله، لذلك جددوا إيمانكم، لأن ضعف الإيمان من لوازمه الفتور. محال أن تتذوق طعم الإيمان وحلاوة الإيمان ويضيء القرآن قلبك، محال بعد هذا أن تتخلى عن لوازم الإيمان ألا وهي الطاعة. من أعجب العجب أن تعرفه ثم لا تحبه، ومن أعجب العجب أن تحبه ثم لا تطيعه. ضعف الإيمان في القلب أحد أخطر أسباب الفتور، أو أحد أخطر أسباب التراخي والتكاسل والتباطؤ. ومن أخطر أسباب الفتور الإعراض عن عمل صالح أو عن طاعة أو عن قربة إلى الله وعدم الاستمرار عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم من خصائص عبادته أنها كانت ديمة أي دائمة. وأحب الأعمال إلى الله ما كان مستمراً ولو قليلاً. أيها الإخوة، قال تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. هداية القلب ثمرة الإيمان، ولو هدى الله قلبك لاستقامت جوارحك، لأن القلب هو الملك والجوارح جنود لهذا الملك، فإن طاب الملك طابت الجنود والرعايا، وإن خبث الملك خبثت الجنود والرعايا، كما قال ربنا عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو القلب الذي لا يشتهي شهوة لا ترضي الله، ولا يصدق خبرا يتناقض مع وحي الله، ولا يحتكم إلا لشرع الله، ولا يعبد إلا الله. وفي الصحيحين من حديث النعمان بن البشير أن النذير البشير صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: القلب ملك الأعضاء، والجوارح جنوده ورعاياه، فإن طاب الملك طابت الجنود والرعايا، وإن خبث الملك خبثت الجنود والرعايا. أيها الإخوة، الإيمان حصن الجوارح، فإن فترت وتكاسلت وتباطأت وتوقفت وانقطعت عن العمل، فتش عن حال أنت عليه، فتش عن حقيقة الإيمان في قلبك. لذلك إيمانك في هذه الحالة يحتاج إلى تجديد، يحتاج إلى تقوية. الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فإن تباطأ الإنسان وتكاسل وانقطع عن الطاعة، فليفتش عن حاله وعن حالة قلبه وعن مستوى إيمانه. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أطلب قلبك في ثلاثة مواطن، أطلب قلبك في ثلاثة مواطن: عند سماع القرآن، وفي مجالس الذكر أي العلم، وفي أوقات الخلوة. فإن لم تجد قلبك في هذه المواطن فسل الله أن يمن عليك بقلب، فإنه لا قلب لك. هل تحمل في صدرك قلبا حقيقيا؟ فتش عن قلبك. هذا هو السبب الأول، ضعف الإيمان. السبب الأول لداء الفتور التكاسل والجمود والتأجيل والبعد عن العزائم، سببها الأول ضعف الإيمان. السبب الثاني ضعف الإرادة والهمة. قال ابن القيم: اعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله بقلبه وهمته لا ببدنه. فالتقوى في الحقيقة تقوى القلب لا تقوى الجوارح. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إنما التقوى هاهنا كما أشار النبي عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وأشار النبي مرة إلى صدره الشريف وقال: التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا. لذلك الآية الدقيقة قوله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. كلمة قالها أحد المفكرين: إن القرار الذي يتخذه الإنسان في شأن مصيره قلما تنقضه الأيام إذا كان صادرا حقا عن إرادة وإيمان. إن أردت أن تكون مؤمنا بصدق وإصرار، العهد الذي أخذه عليك وألزم ذاته العلية به أن يوصلك إلى ما تبتغي. أيها الإخوة الكرام، قال تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: السابقون في الآخرة إلى الرضوان والجنات هم السابقون في الدنيا إلى الخيرات والطاعات، فعلى قدر السبق هنا يكون السبق هناك، على قدر السبق هنا يكون السبق هناك. ضعف الإرادة هو السبب الثاني. من الناس من ينشط وتقوى إرادته على جمع المال، لا ينام الليل، ولا يعنيه هل سيجمع المال من حلال أو حرام. ومن الناس من تنشط همته وتقوى إرادته في البحث عن متعة من متع الدنيا، ولا يعنيه أكانت هذه المتعة في الحلال أو الحرام. ومنهم لا هم له إلا تحقيق الشهرة ولو بالكذب والبهتان. ومنهم من يحمل هموم أمته ويحمل دين الله عز وجل تبارك وتعالى. فضعف الإرادة والهمة من أخطر أسباب الفتور، ومن أخطر أسباب التباطؤ أو الانقطاع عن العمل لدين الله تبارك وتعالى. السبب الثالث ومن أسباب الفتور الاستهانة بصغائر الذنوب. كلما رأيت الذنب صغيراً أصبح عند الله كبيراً، وكلما رأيته كبيراً أصبح عند الله صغيراً. فلا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. يعني العدد الكبير جداً من المسلمين لا يقتلون ولا يسرقون ولا يزنون، ما الذي حجبهم عن الله؟ هذه المحقرات من الذنوب، هذه المحقرات من الذنوب يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. تماماً لو كان طريق عريض 60 متر وتقود أنت مركبة في وسط الطريق، الصغيرة تعني أن تحرف المقود سنتيمتر، هذا السنتيمتر لو ثبته لكان المصير في الوادي. أما الكبيرة أن تحرف المقود 90 درجة، ولأن الطريق عريض بإمكانك أن تتلافى هذه الكبيرة وأن تعيد المركبة إلى وسط الطريق. لذلك لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. أيها الإخوة، كل شيء تفعله مسطر عليك في كتاب عند ربي، لا يضل ربي ولا ينسى، وكل صغير وكبير مستطر أي مسجل عليك. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فالاستهانة بصغائر الذنوب من أخطر الأسباب التي تصيب القلب بالفتور. مثل من حياتنا: عندك بيت فيه كل الأجهزة الكهربائية من دون استثناء، فإذا انقطع التيار الرئيسي مليمتر انقطعت الكهرباء في البيت وتعطلت كل هذه الأجهزة، وإذا انقطع التيار متر كالمليمتر في النتائج. لذلك لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. لكن الصغيرة سمي الصغيرة لأن تلافيها سهل جدا بكلمة أستغفر الله، انتهى الأمر. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال ابن عباس: إن للطاعة نورا في الوجد ونورا في القلب ونورا في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق. إن للطاعة وضاءة في الوجه ونورا في القلب ونورا في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق. وإن للمعصية سوادا في الوجه وظلمة في القلب والقبر ووهنا في البدن وضيقا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي ودا في قلوب الخلق. الخلق إذا أحبوك، هذه محبة الله لك أودعها في قلوب الخلق. وأما السبب الرابع لداء الفتور، وهو التخلي عن العمل للدين، مهتم بمصالحه، بكسب ماله، بمتعه، بالمباحات، بالنشاطات الدنيوية، بتركيز مكانته، التخلي عن العمل لدين الله عز وجل. العمل لدين الله يدفع الإنسان للطاعة دفعاً، ويثبت الله من يحمل هم الدين، يثبتهم بقلوبهم على طاعة ربهم. وهو على فراشه ينام يحمل هم هذا الدين، ربما تنحدر دموعه مدراراً على وجنتيه، يفكر في واقع الأمة، في الدماء التي تنزف، في الدماء التي تسفك. أيها الإخوة الكرام، ما لم تنتمي إلى مجموع المؤمنين، ما لم تتألم أشد الألم لما يصيب المسلمين، فأنت لست منهم. أيها الإخوة، ماذا يفعل؟ يذكر بالله تارة، يتململ من واقع المسلمين تارة أخرى، يذكر المؤمنين من زملاء العمل، من جيرانه، من أقربائه، من ذويه بالله عز وجل، يحضر مجالس العلم، حريص على إسعاد الفقراء والمساكين. قضية الدين تملأ قلبه، تحرك عليه وجدانه، تشغل باله، تشغل عقله وجوارحه في آناء الليل وأطراف النهار. من أصبح وأكبر همه الآخرة، جعل الله غناه في قلبه، وجمع عليه شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة. أيها الإخوة الكرام، من أكبر ما يبعدك عن الفتور أن تجاهد نفسك وهواك، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هذا جهاد النفس والهوى، ثم جهاد الدعوة إلى الله، وجاهدهم به جهادا كبيرا، ثم جهاد البناء، أن تتقن عملك وأن تسارع إليه، أن تتقنه، أن تطوره، أن تجعله في خدمة المسلمين. هذا جهاد بنائي، وقد يقتضي الأمر الإلهي أن تجاهد جهادا قتاليا. رزقنا الله هذا الجهاد في وقت تحتاج الأمة إلى هذا الجهاد. أيها الإخوة الكرام، ومن أسباب الفتور كداء لا كحالة طبيعية تصيب المؤمن، تألق وضعف. ومن أسباب الفتور الغفلة عن السنن الكونية، هذا معنى دقيق. المسلم أحياناً بسذاجة يتوهم أنه لا بد من أن يكون المجتمع كله مستقيما على أمر الله، فلما يصاب بالإحباط تضعف همته. الله عز وجل جعل للبشر سننا، فالله عز وجل وهو خالقنا وربنا ومسيرنا، والذين مع النبي نخبة البشر، حرم عليهم الخمر بالتدريج، يعني لا تطمع أن ينقلب المجتمع بدعوتك إلى مجتمع آخر، لك أن تدعو إلى الله وعلى الله الباقي، فإن اصنع المعروف مع أهله ومع غير أهله، إن أصبت أهله أصبت أهله، وإن لم تصب أهله فأنت أهله. ما كلفك الله أن تكون وصياً على المسلمين، سيد الخلق وحبيب الحق، قال له تعالى: وما أنت عليهم بوكيل، وما أنت عليهم بحفيظ، ليس عليك هداهم. تكلم كلمة الحق لكن لا تقنط، لعلها لا تجدي اليوم تجدي غداً، لعل هذا الذي تذكره لا يستجيب لك اليوم يستجيب لك غداً. إذاً لا تغفل عن السنن الكونية التي من خصائصها أن التبدل لا يكون بساعة أو ضحاها، يحتاج إلى أمد. لذلك إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم أو هو أهلكهم، هو الذي يئس منهم وهم ليسوا كذلك، هو الذي نفض يديه من خدمتهم وهم ليسوا كذلك، هو أهلكهم أي هو أشدهم هلاكا، هو أهلكهم هم ليسوا كذلك لكنه أهلكهم. لذلك في شخص سوداوي المزاج يدعو إلى الله فإن لم يستجب له يئس وانسحب من الدعوة، هذا موقف ليس إسلامياً إطلاقاً. من أسباب الفتور هجر مجالس العلم، يعني في طبيب بالأرض ما انتسب لجامعة، في مهندس في الأرض ما كان طالباً في كلية الهندسة، في تاجر ما كان في صغره عند أبيه التاجر الكبير تعلم منه، هذا الذي يتمنى أن يكون مؤمناً كبيراً ولا يسمح لنفسه أن يحضر مجلس علم، هو أكبر من ذلك، هو دكتور معه شهادات عليا، هو عالم كبير، صدق ولا أبالغ، أكبر عالم بالدين أمي في قراءة تخطيط القلب، أليس كذلك؟ أكبر عالم في الدين أنا أصفه بأنه أمي في قراءة تخطيط القلب، وبالمقابل وقد يحمل إنسان أعلى شهادة في الأرض بالفيزياء النووية وهو أمي في الدين. القضية قضية علم في الله، هناك علم ينفعك في الدنيا، هناك علم تجد على باب عيادتك مئات المرضى مع اختصاص بأعلى مستوى، لكن العلم الذي يسعدك في الدنيا والآخرة أن تعرف الله، أن تعرف سر وجودك، أن تعرف غاية وجودك، أن تعرف منهج ربك. فكما أن معظم علماء الدين في اختصاصات علمية نادرة جداً يعدون أميين، كذلك أصحاب هذه الاختصاصات إن لم يحضروا مجلس علم، إن لم يطلبوا العلم، هم أميون في الدين. لا تغتر أنه أنا معي شهادة عليا، معي دكتوراه، معي FRS، معي أكريجي، هذا كله لا يقدم ولا يؤخر. يجب أن تعرف الله، معرفة الله تحتاج إلى أن ترجع إلى مرجعياته، إلى القرآن والسنة. لذلك هجر مجالس العلم من أخطر أسباب الفتور. في مجلس العلم تكون السكينة، تكون الراحة النفسية، يكون العلم بالحلال والحرام، يجدد إيمانك. أيها الإخوة الكرام، إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطك شيئا. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الآن في سبب تستغربونه، أحد أسباب الفتور عدم الترويح عن النفس بالمباحات. روح القلوب ساعة بعد ساعة، فإن القلوب إذا كلت عميت. اجلس مع أهلك، داعب أولادك، كن مريحا، اذهب إلى نزهة، هذا مباح كله وفق الضوابط الشرعية. هذا يعينك على عظم الهمة، يعينك على استئناف العمل. أيها الإخوة الكرام، لا إفراط ولا تفريط، فكما أن الإفراط انحراف والتفريط انحراف. وفي صحيح مسلم قال أناس للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، الأغنياء، أي ذهب أصحاب الأموال بالأجر، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. لهم ميزة، معهم أموال طائلة. فقال النبي الكريم: أوليس الله قد جعل لكم ما تتصدقون به؟ كيف؟ قال: إن بكل تسبيحة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل أمر بالمعروف ونهي عن المنكر صدقة. ثم قال: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا أهله وشهوته وله فيها أجر؟ قال: نعم. أرأيتم لو وضعها في حرام أيكون عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: ولو وضعها في حلال فله فيها أجر. يعني كل حركة، كل سكنة، كل تسبيح، كل تمجيد لله، كل استغفار، كل دعاء، كل شيء تفعله لا يحتاج إلى مال يعد صدقة. السبب الثامن في الفتور كداء لا كحالة طبيعية من خصائص المؤمن: مصاحبة ذوي الهمم الضعيفة والإرادات الدنية. مصاحبة هؤلاء تصيبك بالفتور. لذلك من توجيهات النبي عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. اصحب أهل الصلاح واضرب معهم بسيف، اصحب أهل الإنفاق واضرب معهم بسهم، اصحب أهل القيام واضرب معهم بسهم، اصحب أهل الذكر واضرب معهم بسهم. والمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالي. ثمانية أسباب وراء مرض خطير وداء وبيل هو مرض الفتور، أي التكاسل عن طاعة وعن حضور مجلس علم وعن عمل صالح وعن قراءة القرآن وعن أي شيء يقربك إلى الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله،